كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله. كان إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان إذا دعا بدأ بنفسه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه. كان إذا أصابته شدة فدعا رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان يذكر الله تعالى على كل أحيان. كان صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. كان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. كان إذا دعا بدأ بنفسه. كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس حمد الله فيقال له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله.